مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. ألا قوموا فقد سفكت دماء، لها في نصر أمتنا مسير، ودرب حافل بالصدق لما تخلى الكل وانتكس الحمير. ألا قوموا فقد سفكت دماء، لها في نصر أمتنا مسير، ودرب حافل بالصدق لما تخلى الكل وانتكس الحمير. ألا لله قوموا واستجيبوا، وجدوا السير هيا والعبور، لنصر جزيرة الإسلام هيا، فقد ناحت منابرها كثير. ألا لله قوموا واستجيبوا، وجدوا السير هيا والعبور، لنصر جزيرة الإسلام هيا، فقد ناحت منابرها كثير، فقد ناحت منابرها كثير. ألا قوموا فقد سفكت دماء، لها في نصر أمتنا مسير، ودرب حافل بالصدق لما تخلى الكل وانتكس الحمير. ألا قوموا فقد سفكت دماء، لها في نصر أمتنا مسير، ودرب حافل بالصدق لما تخلى الكل وانتكس الحمير. وقد أنت بلاد الطهر لما غدا الأحرار قتلى وأسير، جنود الحق هبوا واستعيدوا لوى الإسلام والحق المنير. وقد أنت بلاد الطهر لما غدا الأحرار قتلى وأسير، جنود الحق هبوا واستعيدوا لوى الإسلام والحق المنير، لوى الإسلام والحق المنير. ألا قوموا فقد سفكت دماء، لها في نصر أمتنا مسير، ودرب حافل بالصدق لما تخلى الكل وانتكس الحمير. ألا قوموا فقد سفكت دماء، لها في نصر أمتنا مسير، ودرب حافل بالصدق لما تخلى الكل وانتكس الحمير. ألا أرهب جنود الكفر هيا، ألا زلزل جنودهم كثير، وعذبهم بكل قوى لديك، وخل الخوف والذل المرير. ألا أرهب جنود الكفر هيا، ألا زلزل جنودهم كثير، وعذبهم بكل قوى لديك، وخل الخوف والذل المرير، وخل الخوف والذل المرير. ألا قوموا فقد سفكت دماء، لها في نصر أمتنا مسير، ودرب حافل بالصدق لما تخلى الكل وانتكس الحمير. ألا قوموا فقد سفكت دماء، لها في نصر أمتنا مسير، ودرب حافل بالصدق لما تخلى الكل وانتكس الحمير. ألا لله قوموا واستجيبوا، وخلوا الأرض نارا وسعير، على الكفار تحرقهم جميعا، فقد حق الفداء حان المسير. ألا لله قوموا واستجيبوا، وخلوا الأرض نارا وسعير، على الكفار تحرقهم جميعا، فقد حق الفداء حان المسير، فقد حق الفداء حان المسير.